الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ هذا المجلس الفقهي بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة. يقول السائل: أخذت قرضا من البنك مبلغ 23,000 ريال بنية شراء بيت في السعودية، والعقار مرتفع، وأحاول أن أجمع وأكمل المبلغ لشراء البيت والسكن فيه، هل عليه زكاة؟ علما أن البنك أو التموين حسب علي قيمة القرض 39,000، وأنا أسدد القرض من معاشي. الذي عليه جماهير الفقهاء ولا أعلم فيه خلافا بين السابقين من السلف والخلف أن المال الذي فيه الزكاة هو المال الذي حال عليه الحول، بغض النظر عن سبب الكنز. هل إنسان كنز لأجل بناء بيت أو لأجل شراء أرض أو لأجل الزواج، فهذا لا يغير الحكم الشرعي، لأن الشارع علق وجوب الزكاة بالمال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فلا ينظر إلى مقصد الادخار. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كم زكاة الفطر نقدا للفرد الواحد؟ أولا أنبه على أن زكاة الفطر لا بد فيه من الطعام، لحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وغيرهم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بإخراج الفلوس مع كون هذه الأموال كانت موجودة، فهذا دليل على أنه لا يخرج إلا طعاما. والشارع الحكيم قد نوع في العبادات، فجعل الزكاة في النقدين الذهب والفضة في المال، وجعل زكاة الأنعام في الأنعام، وزكاة الزروع في الزروع، وزكاة الفطر في الطعام الذي يأكله عامة أهل البلد. وإذا أراد الإنسان أن يوكل شخصا فكم يدفع له حتى يكون هذا الوكيل هو الذي يشتري الطعام ويخرج عنه؟ يدفع له ما يمكن أن يشتري به كيلوين ونصف من الرز، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كم الواحد يدفع عن زكاة فطر الصيام، علما أنهم لم يصوموا لأنهم في بلجيكا والنهار طويل وعندهم طفلين، فكم سيدفعون؟ إذا كانت هذه الأم لم تصم لأجل طفليها لأنها ترضع وتخدم وخافت عليهما، فعليها الفطر وعليها القضاء وعليها الإطعام. أما أنها أفطرت خوفا على صحتها فعليها الفطر وعليها القضاء بعد ذلك، وليس فيه إطعام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: اختلفت أنا وأبي على أن الزكاة تجب على الأخ وأنها تعطي كلها للأخ، هل يجوز أن نعطي كل مال زكاة لأخي لوحده وهو بحاجة؟ أولا بالنسبة للأخ، إذا كان يسكن معك في نفس البيت ويأكل معك وهو تحت إعالة أبيك، فلا يجوز أن تدفع أنت إليه الزكاة. أما إذا كان يعيش مفردا فيجوز للأخ أن يدفع الزكاة لأخيه إذا كان فقيرا، أما الأب فلا يدفع الزكاة لابنه، ولا الابن يدفع الزكاة لأبيه وجده، الله تعالى أعلم. يقول السائل: فرض حظر التجول كلي، كيف يمكن إخراج زكاة الفطر؟ سبقا جاوبنا على هذا السؤال، ونقول: يمكن عن طريق التوكيل بالهاتف، توكل شخصا فيخرج زكاة الفطر عنك، أو توكل الفقير فيشتري الطعام لنفسه، ثم إذا انتهى الحظر تدفع إليه المال، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل صحيح أن الذي يريد أن يبني بيته ويجمع الأموال تسقط عنه الزكاة؟ هذا قول قال به بعض الفقهاء المعاصرين، وهو مخرج على قول بعض الحنفية في إدارة المال وفي تمويل المال، لكن هذا القول مرجوح، والذي عليه الجماهير أن الزكاة في الأموال واجبة بشرطين: الأول أن يبلغ النصاب، والثاني إذا حال عليه الحول ولا ينظر إلى مقصد الادخار، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في بلدنا يمنعون إعفاء اللحية ويسجن ويعذب من يعفي لحيته، فهل يجوز لي بهذه الحال أن أحلق لحيتي؟ إذا كان الضرر يلحق بك بحيث أنهم يسجنونك أو يعذبونك، وهذا أمر واقع وليس متخيل، فحينئذ يجوز ترك الواجبات لأجل دفع المضرات، وتقدر بقدرها. والأصل أن الإنسان يصبر على الأذية ويصبر على امتثال أمر الله عز وجل حتى يجعل الله له مخرجا. والله سبحانه وتعالى أذن للإنسان أن يقول كلمة الكفر إذا خشي على نفسه من الهلكة، مع أن الصبر على الأذى خير، قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في السحور أذن للفجر فشربت الشاي وهو قد أكمل الأذان، وبعدها مسجد آخر بدأ الأذان، أنا أخذت بالقول أن الإمساك عند رؤية الفجر الصادق ووقتها لم يكن هناك ضوء في الأفق، هل بطل صيامي؟ الجواب: نعم، إذا كان هذا المؤذن الذي هو الأول أذن في الوقت وليس قبل الوقت فإن صومك باطل ويجب عليك أن تعيد. أما إذا كان هذا المؤذن أذن قبل الوقت والمؤذن الثاني أذن بعد الوقت وأنت مسكت مع المؤذن الثاني فصومك صحيح، والله أعلم. أما بالنسبة لرؤية الفجر الصادق والضوء في الأفق، فالآن لا يظهر هذا الضوء بسبب الإضاءات الكثيرة الموجودة في الشوارع وفي المدن، والله تعالى أعلم. يقول السائل: لو ما صليت التراويح لسبب صحي وفي وقت السحر صليت ركعتين وثلاثة وتر، هل يحتسب لي قيام؟ إن شاء الله يحتسب لك قيام ليلة، لأن أقل القيام ركعتين ثم الوتر ثلاثة ركعات، هذا أقل القيام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيفية إطعام المسكين لمن ليس له قوة ليصوم؟ يطعم المسكين بأن يضيفه عنده في البيت بوقت الإفطار أو وقت السحور، هذا أفضل طريقة في الإطعام، فإذا لم يمكن فيدفع الطعام إليه فيأكله الفقير مع أهل بيته، وإذا لم يمكن ذلك فيوكل شخصا يوصل الطعام إلى المسكين والفقير بحيث يكفيه فطورا أو سحورا وفي غير رمضان غداء أو عشاء، والله أعلم. يقول السائل: هل تشبيك الأصابع أثناء الجلوس بعد الصلاة لانتظار الصلاة الأخرى منهي عنه؟ نعم، جاء في هذا حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشبك الرجل بين أصابعه وهو ينتظر الصلاة، لأن هذا صفة المذموم، صفة المهموم من جهة، ولأن تشبيك الأصابع مشغل عن التسبيح بالأنامل، المنبغي لمن يجلس في المسجد أن يشغل أصابعه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأما بعد الصلاة فلا كراهة فيه، وقد بوب البخاري رحمه الله باب ما جاء في تشبيك الأصابع، وأورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعد الانتهاء من الصلاة والأذكار، والله أعلم. يقول السائل: ما الفرق بين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونفسها بزيادة يحيي ويميت، متى تقال هذه ومتى تقال هذه؟ بالنسبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذه من أذكار الصلاة، هذه من أذكار الصلاة، فأنت تقولها في أذكار الصلاة. وأما بالنسبة بدون أو بحذف يحيي ويميت فهذه يقولها الإنسان في غير أذكار الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم كان يقول هذا الدعاء، كان إذا كما جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأما بالنسبة بحذف يحيي ويميت فهذا يقوله 10 مرات بعد صلاة الفجر و10 مرات بعد صلاة المغرب، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز صلاة التراويح بعد الساعة 12 من الليل؟ صلاة التراويح وقته باتفاق العلماء من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لصلاة التراويح، وهو صلاة القيام وهو صلاة التهجد. فإذا والأفضل أن صلاة التراويح إذا كان هناك جماعة، طبعا الآن نحن في وقت الحجر الصحي وممنوع أحد يذهب ويصلي جماعة في المساجد فلمتثل الأمر، لكن في غير هذا الوقت إذا كان هناك جماعة فالأفضل للإمام أن يصلي التراويح بعد العشاء لوجود الناس واجتماعهم. وإذا كان يمكن اجتماع الناس في الثلث الأخير من الليل فهذا أفضل، مثلا الآن في هذا الشهر في رمضان في هذه السنة منتصف الليل يكون يبدأ من بعد الساعة 12:30 فيبدأون بصلاة القيام والتراويح أفضل، والله أعلم. يقول السائل في الأوضاع الحالية نصلي التراويح في البيوت في 10 الأواخر من رمضان، هل نصلي التراويح والقيام أم نكتفي بالقيام؟ الأفضل لمن قدر على ذلك أن يصلي صلاة طويلة، أن الأفضل أن الإنسان يصلي صلاة طويلة بحيث يستغرق يعني الليل أكثره أو أقل شيء ثلثه، يعني يستغرق ثلث الليل، هذا أفضل، لأن هذا كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت الليلة التي بعدها صلى بهم حتى ذهب نصف الليل، فلما كانت الليلة الثالثة صلى بهم حتى خشوا أن يفوتهم السحور أو الفلاح، والله تعالى أعلم. يقول السائل امرأة لم تقضي ما عليها من صيام أيام المتبقي من رمضان الفائت وهي 25 يوما، فتلك الفترة كانت حامل وشق عليها الصيام، يسأل زوجها ماذا يفعل، هل يخرج عنها قدر الأيام المتبقية طعاما أم تقضيها بعد رمضان، هل يجزي إخراج مقدار الطعام نقودا أم لا، وكم تقدر تلك النقود؟ الجواب أن عليها قضاء هذه الأيام بعد رمضان هذا إن شاء الله تعالى، وعليها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، ومن الذي يطعم؟ الذي يطعم هو الزوج، هذا هو الصحيح، لأنها إنما أفطرت لأجل مصلحة الولد، ومصلحة الولد راجع إلى الأب، والله تعالى أعلم. أما المقدار فكل يوم يطعم مسكينا أو فقيرا غداء أو عشاء أو فطورا أو سحورا ما يقدر بدينار ونصف تقريبا، ويدفع هذا المال لمن يشتري طعاما ولا يجوز دفعه مالا نقديا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر الآن طعاما إلى ناس محتاجة أعرفهم لأجل الحظر الكلي؟ نعم، يجوز للإنسان أن يخرج الطعام ويوصله إلى من يكون وكيلا عنه، ثم إذا جاء قبل اليوم العيد بيوم أو يومين يدفعه للفقير، هذا يجوز. وعند الحنفية يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين وأكثر، ولا شك أن الضرورات يعني لها أحكام، والذي عليه فتوى الوزارة عندنا أن هذه السنة لأجل الحظر يجوز إخراج زكاة الفطر قبل. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أنه يمكن أن نوكل اللجان الخيرية أو نوكل الفقير نفسه فيشتري الطعام أو يوصل الطعام إلى الفقراء في الأماكن التي لا حظر فيها أو في البلدان التي لا حظر فيها قبل اليوم بيوم أو يومين، أو من عنده إجازة وليس عليه حظر أن يوصله إلى الفقير قبل رمضان بيوم أو يومين، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز أن أكمل ختم القرآن عن طريق قراءته من الجوال في حال نزول الدورة الشهرية؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن قراءة القرآن بالنسبة للحائض ممنوع، وعليه قول جماهير العلماء، وإنما جوزنا للحائض قراءة القرآن فيما إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، أما الختمة فليس بحاجة ولا ضرورة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز قيام الليل بالاستغفار وذكر الله فقط بسبب نزول الدورة؟ الجواب نعم. المرأة التي عليها الدورة الشهرية، ماذا تفعل المرأة؟ هذا سؤال مهم. ماذا تفعل المرأة إذا أتاها الدورة الشهرية في العشر الأواخر؟ عليها أولا أن تكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تكثر من الدعاء، وأن تتوجه إلى القبلة، وأن تعين الصائمين، وأن تتصدق. فهناك تأمر أولادها وزوجها بطاعة الله سبحانه وتعالى وبقراءة القرآن، فتحصل أجورهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل هذا القول الصحيح وهو أن المعاصي لا ينصحون بل يتركون على حالهم لأنهم ظالمي أنفسهم؟ هذا الكلام غير صحيح. لو كان هذا الكلام صحيحا لما جاءت الآيات والأحاديث التي تنهى عن المعاصي، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذه نصيحة لأهل المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا إيانا من المعاصي، قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وقال: عليكم بالصدق. ولذلك نقول النصيحة واجبة لأهل المعاصي، واجبة لأهل الشرك، واجبة لأهل البدع بقدر الطاقة والوسع، والله أعلم. يقول السائل: أنا عمري 13 سنة، فطرت في يوم رمضان عمدا بدون عذر، ولكن والله ندمت، هل علي ذنب؟ الجواب: نعم عليك ذنب، ولكن إذا ندمت فالندم توبة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقضي هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: بالنسبة للصائم إذا لاق شفتيه، طبعا تكون الشفتان مبللة، هل صحيح أنه إذا لاق شفتيه مبللتين مرة أخرى ثم بلعه عمدا يفطر؟ اللعاب الموجود داخل الفم هو من الجوف، فيجوز للإنسان يبلع لعابه، وإنما كره الفقهاء رحمهم الله جمع اللعاب، ولم يقولوا بأنه يفطر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن بلع اللعاب ليس بمفطر، كذلك بلع النخامة ليس بمفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: ورثنا أنا وإخواني ووالدتي بيت من الوالد رحمه الله من سنتين، ولم يباع البيت بعد ولم تقسم، إذن الحصص لنقصان بعض الأوراق ولم تقسم الحصص لنقصان بعض الأوراق وللتردد في تسيير البيع، أيباع أم يبقى في العائلة؟ هل علينا زكاتها؟ هذا البيت إذا كان معروضا للبيع فإنه يجب عليكم، مثلا البيت هذا معروض في مكتب عقاري وجاء وأتى بسعر معين ولم تبيعوه، بغض النظر لماذا لم تبيعوه، لكنه معروض، لم تبيعوا لأن السعر لم يناسبكم، لأن الأوراق ناقصة، لأنكم مترددون، لكن البيت معروض للبيع، فإذا تقدرون قيمته وقيمة الحصص، ثم كل واحد منكم يلتزم أنه متى ما بيع البيت يخرج مقدار هذا القيمة. أما إذا لم يكن معروضا للبيع، يعني ما هو مكتوب أن هذا البيت للبيع وليس معروضا في مكاتب العقار، وحصصكم فيها إلى الآن مجهولة هل تباع أو لا تباع، فلا زكاة فيها حتى تباع، فمتى ما بعتم فحينئذ تخرجون زكاة سنة واحدة، والله تعالى أعلم. تقول السائل: أنا امرأة، هل يجوز أن أدفع زكاة ذهبي لأمي؟ باتفاق العلماء لا يجوز دفع الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع للأصول، فلا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لأمها. وأنا أقول لهذه المرأة: اتق الله عز وجل، أما تخافين من الله؟ كيف تدفعين أوساخ مالك لأمك؟ كان الواجب عليك أن تبيعي ذهبك لحاجة أمك، لا أن تعطيها وسخ مالك. الإنسان يطعم أمه أطيب ما يملك وليس أوسخ ما يملك، فهذا السؤال دليل على البخل عياذا بالله، أو دليل على أن المرأة لم تنتبه أن الذهب أن الزكاة من أوساخ المال، وإنما هي حقوق للفقراء والمساكين. وأمك إن كانت فقيرة فعليك أن تبيعي ذهبك وأن تغنيها، ولا يجوز لك أن تتركيها هكذا فقيرة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن تصلي الخادمة المسلمة مع أهل البيت جماعة؟ هل يوضع بينهم ستارة، مع العلم أن الخادمة تلبس الحجاب دون تغطية الوجه؟ ما دام أنها تلبس الحجاب فتصلي مع أهل البيت مع النساء في الخلف لا بأس بذلك، وقد كان النساء يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد بعيدا نوعا ما عن الرجال، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نظرا لفرض الحظر الكلي عندنا، هل يجوز أن نصلي العيد في بيوتنا؟ وكيف نصلي العيد؟ وهل نصلي جماعة أم فرادا؟ بالنسبة لصلاة العيد، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تصلى إلا جماعة في المساجد أو في المصليات، وحيثما يأمر به الإمام، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إلى المصلى ولم يقل للمتخلفين صلوا في بيوتكم، هذه المسألة الأولى. أما في مسألة حالنا اليوم فقد جاء عن أنس أنه صلى بأهله العيد ركعتين كصلاة العيد، فما دام عندنا حظر كلي فنصلي في بيوتاتنا، صاحب البيت يصلي إماما ركعتين بعد الإشراق بعد طلوع الشمس بربع ساعة ونصف ساعة، ويصلي كصلاة العيد ولكن بدون خطبة، أما إذا هذا إذا كان هناك جماعة. أما إذا كان الإنسان مفردا أو لوحده فكيف يصلي العيد؟ جاء عن ابن مسعود أنه يصليها أربع ركعات، والله تعالى أعلم. إذن خلاصة القول في مثل هذه الأحوال، في حالة الفرض الحظر الكلي، نصلي العيد إذا كان هناك جماعة نصليها كصلاة العيد لكن ليس بعدها خطبة، وإذا كان الإنسان منفردا فيصلي أربع ركعات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من هم أولو القربى تحديدا؟ أولو القربى هم كل من بينك وبينه صلة، سواء كان بسبب النسب كالأبوين والأبناء والإخوان والأعمام والأجداد ونحوهم، أو كان بسبب المصاهرة كأبي الزوج أو أمي الزوج أو إخوان الزوج، أو العكس أبي الزوجة أم الزوجة إخوان الزوجة ونحوهم، أو بسبب الرضاع مثلا، أو بسبب الرضاع كذلك يكون بسبب الصلة من جهة الأم، الخال والأخوال، كل هؤلاء هم من ذوي القربى، ودرجاتهم تختلف بالبعد والقرب، وأيضا درجاتهم تختلف بحسب المواريث، والله تعالى أعلم. نختم بهذا السؤال. تقول السائل: أنا موظفة في مجلس الوزراء، وطبيعة الوظيفة لا دوام ولا بصمة من يوم أن توظفت الآن، وداخل في السنة الرابعة في البداية، سألت كم شخصا من الدكاترة لأني طالبة فيها، ولا أريد الوظيفة هذه إلا بسبب الدراسة، نيتي إذا تخرجت أن أستقيل، لأن الدكاترة الذين سألتهم قالوا ما دام أنها جهة حكومية وتوظفت عن طريق الديوان جائز، لكن إلى الآن أنا في قلبي شيء من هذا الحكم. ما دام أن في قلبك شيء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن افتاك المفتون، معنى هذا أن هذا الراتب فيه شيء ما دام أن في قلبك شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا أقول إن ما دام لا يوجد دوام ولا تداومين وإنما هذه الصورة فقط، فهذا والله أعلم أن راتب هذا ليس بمباح، اللهم إلا في صورة واحدة، وهي أنك تذهبين كل يوم وتبصمين، ثم بعد ذلك يقول المسؤول: لا تداومي، ولا يترتب على عدم دوامك تعطيل للعمل ولا كذب، أي بمعنى أنهم لو سألوا عنك المدير أين فلانة، فهم لا يقولون والله هي ما تداوم، وإنما يقولون نحن قلنا لها لا تداوم. فإذا كانوا لا يكذبون فأرجو أن لا بأس بهذا، وأما إذا كان يكذبون أنك تداومين وأنت لا تداومين فهذا الراتب حرام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: رجل مات وترك 8 أولاد، 4 ذكور و4 إناث، فما هو نصيب كل واحد؟ السؤال طارئ. الجواب أن المال يقسم إلى 12 جزءا، المال يقسم إلى 12 جزءا، لكل ذكر جزئين ولكل أنثى جزءا من هذا 12 جزءا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.